بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت. يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار الجديد من شرح كتاب علم أصول الفقه لمؤلفه عبد الوهاب بن خلاف رحمه الله. قام شيخنا بشرح هذا الكتاب فجزاه الله عنا خيرا وجعل ذلك في ميزان حسناته، وإليك هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تتواصل القراءة في كتاب أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف رحمه الله، ونستمع القارئ يقرأ علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، قال الشيخ عبد الوهاب بن خلاف رحمه الله تعالى في كتابه علم أصول الفقه مسالك العلة. المراد بمسالك العلة الطرق التي يتوصل بها إلى معرفتها، وأشهر هذه المسالك ثلاثة. أولا النص، فإذا دل نص في القرآن أو السنة على أن علة الحكم هي هذا الوصف كان هذا الوصف علة النص، ويسمى العلة المنصوص عليها، وكان القياس بناء عليه هو في الحقيقة تطبيق للنص ودلالة النص على أن الوصف علة قد تكون صراحة وقد تكون إيماء أي إشارة وتلويحا لا تصريحا. فالدلالة صراحة هي دلالة لفظ في النص على العلية بوضعه اللغوي، مثل ما إذا ورد في النص لعلة كذا أو لسبب لعلة كذا أو لسبب كذا أو لأجل كذا. وإذا كان اللفظ الدال على العلية في النص لا يحتمل غير الدلالة العلمية، فدلالة النص على علمية الوصف صريحة قطعية. مثل ذلك، مثال ذلك أن يكون في اللفظ في القرآن أو السنة ما يدل على العلية بلفظ صريح، كقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، أو قال من أجل النظر. هذا دليل على، يعني دليل صريح على أن العلة من الاستئذان هي لئلا يتطلع المستأذن إلى العورات. يعني إذا استأذن إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، وسبب الحديث يبين هذا. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل ينظر إلى ثقب من الباب، فقال: يا هذا إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. وقال: من أجل البصر. يعني إذا أطلقت بصرك إلى أهل الدار ما في داعي للاستئذان. الآن دل النص على العلية بلفظ صريح، ومثله قوله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، من أجل عدوانهم كتب الله في عدوانهم القصاص، النفس بالنفس إلى آخره. واضح؟ نعم. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: وإذا كان اللفظ الدال على العلية في النص لا يحتمل غير الدلالة العلية، فدلالة النص على علية الوصف صريحة قطعية، كقوله تعالى في تعليله بعثه الرسل: ورسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقوله في إيجاب أخذ الخمس الفيء للفقراء والمساكين كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، فكقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة، فكلوا وادخروا. وإذا كان اللفظ الدال على العلية في النص يحتمل الدلالة على غير العلية، فدلالة النص على علية الوصف صريحة ظنية، مثل قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، وقوله: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وقوله: ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم في طهارة سور الهرة: إنا من الطوافين عليكم والطوافات. وإنما كانت دلالة النص على العلية ظنية في هذه الأمثلة، لأن الألفاظ الدالة عليها فيها وهي اللام والباء والفاء وإن، كما تستعمل في التعليل تستعمل في غيره، وإن كان التعليل هو الظاهر من معانيها في هذه النصوص. نعم، هذه الألفاظ التي وردت في هذه النصوص دلالتها على العلية ظنية، لكون هذه الحروف التي هي دالة على العلية حروف تستعمل في التعليل وفي غيره، وإن كان الظن المستفاد من أنها علة أقوى من الظن المستفاد أنها لغير العلة، وهذا معنى قوله أظهر، أن هذه الحروف أظهر في التعليل، أظهر في التعليل، كقول القائل: أتيت إليك للإكرام، يعني الإكرام علة المجيء، لكن وإن كان اللام يدل على ذلك فهي لام سببية والسبب هو العلة، إلا أنها يمكن أن تكون لمعنى غير هذا، يعني اللفظ يحتمل معنى آخر احتمالا مرجوحا، وما احتمل احتمالا راجحا ويقابله احتمال مرجوح يفيد الظن ولا يفيد القطع، بخلاف إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، هذا صريح في إيش؟ في العلية، لا يحتمل شيئا آخر. وكقوله جل وعلا: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أن النفس فيه، الآية أن النفس بالنفس إلى آخر الآية، فالمقصود التعليل، فكلمة لأجل لا تحتمل غير التعليل، أما اللام فتأتي تعليلية وتأتي للتمليك وللاستحقاق والأشياء أخرى. نعم، هذا المقصود. قال رحمه الله تعالى: وأما دلالة النص على العلية إيماء أي إشارة وتنبيها، فهي مثل الدلالة المستفادة من ترتيب الحكم من الوصف واقترانه به، بحيث يتبادر من هذا الاقتران فهم علية الوصف للحكم، وإلا لم يكن للاقتران وجه، وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي وهو غضبان، وقوله: لا يرث القاتل، وقوله: للراجل سهم وللفارس سهمان، وقوله: للأعرابي لما قال له: واقعت أهلي في نهار رمضان عمدا، كفر. وكون الدلالة صراحة أو إيماء قطعية أو ظنية مدارها على وضع اللغة وسياق النص. نعم، أحيانا يدل النص على العلية بمسلك الإيماء، كقول النبي صلى الله عليه وسلم، كقول الراوي: سهى فسجد، سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد، لو لم يكن السجود يعني السهو علة السجود لم يكن لترتيب الحكم بالفاء فائدة، وقال واقعة أهل في نهار رمضان، فقال عقب ذلك قال الأعرابي وقعت، قال أهلكت، هلكت أهلكت، قال ما أهلك؟ قال وقعت أهلي في نهار رمضان، قال أعتق رقبة، أعتق رقبة. فقوله أعتق بعد قوله وقعت يدل على أن المواقعة علة الكفارة المأمور بها في قول أعتق رقم. قال العلماء والإيماء هو أن يقرن الحكم بالوصف، لو لم يكن ذلك الوصف علة الحكم لكان الكلام معيبا وحشوا. انتبهوا، ما هي ما هو مسلك الإيماء؟ أن يقرن الحكم بأي شيء؟ بالوصف. لو لم يكن ذلك الوصف علة الحكم لكان الكلام حشوا معيبا عند الفطناء. ومثله في قوله تعالى، ومثله قوله تعالى لما ذكر الحجاب وما يترتب عليه من المصالح، قال تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب، ثم قال تعالى ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فقوله ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن يدل على أن العلة في وجوب الحجاب هو طلب طهارة قلوب الرجال وقلوب النساء، لأن الله رتب الحكم على ذلك الوصف، فقال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. لماذا؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فلو لم يكن ذلك الوصف علة للأمر بالحجاب لم يكن لذكره فائدة، بل كان السياق ذكره في السياق وهو ليس علة للحكم حشوا، وكلام الله ينزه عن أن يكون فيه حشو. إذا كان هذا عيبا في كلام الفطناء والبلغاء فكيف بكلام الله الذي هو أفصح الكلام وأشرف الكلام وأعذب الكلام وأفضل الكلام. نعم. الله. قال المصنف رحمه الله تعالى ثانيا الإجماع. فإذا اتفق المجتهدون في عصر من العصور على علمية وصف حكم شرعي ثبتت علمية هذا الوصف للحكم بالإجماع، ومثال هذا إجماعهم على أن علة الولاية المالية على الصغيرة الصغر، وفي عد هذا مسلك النظر، لأن نفاة القياس لا يقيسون ولا يعللون، فكيف ينعقد بدونهم إجماع؟ أجمع ذكر بعض أهل الأصول على أن الصغير علة الحجر عليه الصغر، حجر عليه في الأموال خاص هي الصغر. ما الدليل على حجر الحجر على الصغير من القرآن؟ قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فالسفهاء هم الصغار وإيش والنساء. وقال في أصرح من ذلك قال وابتلوا اليتامى أموالهم حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فقوله حتى إذا بلغوا النكاح يدل على أنه لا بد لليتيم الذي تحت ولاية الولي يشترط في دفع المال إليه أن يبلغ سن التكليف، يعني يبلغ الحلم. ولم يكتفي ربنا عز وجل بهذا الشرط حتى إذا أضاف إليه شرطا آخر، فقال حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا، فإذا آنسنا منهم رشدا مع بلوغه سن التكليف فإنه يدفع إليه المال كما هو صريح هذه الآية. فالحجر على الصغير، واختلفوا ما هي العلة في الحجر على الصغير، فقيل الصغر وهو ظاهر القرآن. قال بعض أهل الأصول فهنا العلة ثبتت بالإجماع، مسلكها الذي ثبتت به هو الإجماع. قال المؤلف وفي حكاية الإجماع نظر، إذ أن أهل القياس لا يقيسون ولا لا يقولون بالقياس، نفاة القياس هم من أهل الإجماع، وإذا كانوا من أهل الإجماع فكيف ينعقد مع خلافهم، لأن نفاة القياس لا يقولون بهذا، وإذا كانوا لا يقولون بذلك وهم مجتهدون فإنه لا يمكن أن يحكى إجماع مع خلافه. لكن كان المؤلف يقصد بنفاة القياس الظاهرية فقد أسقطهم العلماء بسبب نفيهم للقياس من دائرة المجتهدين، لأن القياس الذي نتكلم عليه هو القياس الذي هو أحد أدلة الشرع عند أهل السنة، ونفاة القياس بإنكارهم للقياس نفوا دليلا شرعيا فلا عبرة بقوله. يعني مثلا أجمع العلماء على أن الغضب علة للمنع بين القضاء، للمنع من القضاء بين الخصوم، إذا كان القاضي غضبان لا يحكم بين شخصين، لأنه لا يمكن أن يتعقل حجج الخصوم مع الغضب. يقاس عليه إذا كان على حزن شديد أو جوع شديد، فإذا كان على جوع أو عطش مفرطين فإنه لا يمكن أن نقول بجواز حكمه بين الناس، لأن العلة هي الغضب، ومثل هذه العلة بل أشد منها الحزن، لأن الغضب يمكن أن يزول بعد فترة بخلاف الحزن فإنه يدوم طويلا. وكذلك إذا كان على جوع شديد أو عطش شديد فلا يمكن أن يتعقل حجج الخصوم. فهنا خالف الظاهرية وقالوا النص إنما جاء بالغضب وقياس غيره عليه لا يجوز، لأنهم يمنعون القياس. فهنا هل يمكن أن نعتبر قولهم ونقول هذه المسألة ليست متفق عليها لأن الظاهرية خالفوا؟ نقول الظاهرية خالفوا لأجل إنكارهم للقياس، والقياس من أدلة الشرع وقد دلت عليه دلائل الكتاب والسنة، فلا عبرة بقولهم، لأن القياس هو أعظم آلات المجتهد، فكيف يقال إنه مجتهد ويقبل قوله في مسائل الإجماع والخلاف وهو ليس قائلا بالقياس الذي هو من ضروريات علم الاجتهاد؟ هذا ما بدا لي والله أعلم. سبح الله. قال المصنف رحمه الله تعالى ثالثا السبر والتقسيم. السبر معناه الاختبار ومنه المسبار، والتقسيم هو حصر الأوصاف الصالحة لأن تكون علة في الأصل، وترديد العلة بينها بأن يقال العلة إما هذا الوصف إما هذا الوصف أو هذا الوصف. آه. قال ثالثا السبر والتقسيم. السبر معناه الاختبار ومنه المسبار، والتقسيم هو حصر الأوصاف الصالحة لأن تكون علة في الأصل، وترديد العلة بينها بأن يقال العلة إما هذا الوصف أو هذا الوصف. فإذا ورد نص بحكم شرعي في واقعة ولم يدل نص ولا إجماع على علة هذا الحكم، سلك المجتهد للتوصل إلى معرفة علة هذا الحكم مسلك السبر والتقسيم، بأن يحصر الأوصاف التي توجد في واقعة الحكم وتصلح لأن تكون العلة وصفا منها ويختبرها وصفا وصفا على ضوء الشروط الواجب تواخرها في العلة وأنواع الاعتبار الذي تعتبر به، وبواسطة هذا الاعتبار يستبعد الأوصاف التي لا تصلح أن تكون علة ويستبقي ما يصلح أن يكون علة، وبهذا الاستبعاد. هذا أيضا مسلك من مسالك اختبار العلة، مسلك من مسالك استنباط العلة والنظر فيها، وهو مسلك السبر والتقسيم، هكذا يقول أهل الأصول السبر والتقسيم، ولو قالوا التقسيم والسبر لكان أحسن كما أفاده شيخنا الشيخ سيد رحمه الله، لأن السبر هو الاختبار، يقال سبر غور الشيء إذا اختبره، ومنه المسبار الذي يقاس به الجرح ومدى عمق هذا الجرح، الجرح إذا كان غائرا فإنه يؤتى بالميل والمسبار فيسبر، سبر الشيء إذا اختبر الشيء. والسبر والتقسيم، والتقسيم هو جمع الأوصاف ما يصلح للعلية وما لا يصلح، وكان مقتضى السبك المناسب أن يقال التقسيم والسبر، لأن التقسيم هو الجمع، جمع الأوصاف التي تصلح للعلية ولغير العلية، أن نجمع إيش كما يأتي أهل الحديث فيجمعون طرق الحديث ثم ينقدونها طريقا طريقا، ولذلك قال العلماء إذا لم تجتمع عند المحدث طرق الحديث فلا يستطيع أن يعرف صحة الحديث من ضعف، تجتمع عند كل الطرق ثم ينقح ويأخذ هذا الطريق فيقول هذا ضعيف وهذا ضعيف وهذا إسناده كذا وهذا، ثم يصحح الحديث فيعتمد بعض الطرق ويلغي بعض الطرق. فأيضا المجتهد في هذا المسلك ماذا يفعل؟ يأتي بكل ما قيل من الأوصاف في هذا النص بقطع النظر عما يصلح منها وما لم يصلح، ثم يجري عملية السبر، فالسبر لا يتقدم التقسيم، التقسيم هو الذي يتقدم السبر، السبر هو الجمع. خلاص اجتمعت عندك الأوصاف الواردة في الحديث، وأنا أجري لكم عملية تعرفون منها كيف يعني يتعاطى المجتهد عملية التقسيم والسبر. جاء في حديث المجامع امرأته في نهار رمضان قال جاء عربي ينتف شعره ويخمش وجهه ويقول هلكت أهلك، قال ما أهلكك؟ قال وقعت في أهلي في نهار رمضان، قال أعتق رقبة، قال لا أجد إلا رقبتي هذه، فقال صم شهرين متتابعين، قال يا رسول الله وهل فعل بي هذا إلا الصيام؟ أنا ما استطعت رمضان صم شهرين. فتبسم النساء قال أعتق، قال أطعم 60 مسكينا، قال لا أجد ما أطعم به، قال اجلس حتى نأمر لك بشيء. فجاء رجل بفرق من تمر، زنبيل مليء بالتمر، قال أطعمه 60 مسكينا، قال على أفقر مني؟ والله ما بين لبتي أهل بيت أحوج إليه مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، رجل صاحب حج، رقبة ما في، قال إلا الرقبة كذا ما في، وصادقة. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز: فهذا رجل عاصي صاحب كبيرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فما زجره ولا نهره ولا ضربه، فرجع من النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل تمر. قال: ونحن يأتي إلينا العاصي فيرجع منا بضربتين ونهرتين وشتمتين. انظر إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، رجل عاصي ورجع منه بمكتل تمر، كيف لو جاءه طائعا؟ يرجع بخير الدنيا والآخرة. الآن هذا الحديث اشتمل على أوصاف ما ندري، جمعناه. الوصف الأول أعرابي، كونه أعرابي. الوصف الثاني كونه جاء ينتف شعره. والوصف الثالث كونه جاء يخمش وجهه. الوصف الرابع كونه رجل وليس امرأة. خامسا كونه قال هلكت وأهلكت، هلكت في نفسي وكمان عديت الهلاك إلى شخص آخر. قال: ما أهلكك؟ قال: واقعت أهلي. المواقع. قال: أعتق. يحتمل أعتق لأجل أنه نتف شعره وخمش وجهه، يحتمل، ولأجل أنه أعرابي. إذا كان من أهل المدينة يمكن يختلف الحكم. وكونه قال هلكت وأهلكت، وكونه رجل، لو جاءت امرأة يحتمل الحكم يختلف. نظرنا إلى هذه الأوصاف كلها فما وجدنا وصفا يليق بأن يكون علة للحكم إلا الوصف الأخير، قال: ما أهلكك؟ قال: واقعت. قال: أعتق. فجعل العتق بعد رتبها على الوصف الأخير، فصار ذلك الوصف مجاورا للعلة، والجار أحق بصغبه. أي قصر بشيء، هلكت وهلكت، قال: أعتق. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت. قال: أعتق. أما كونه أعرابي هذا لا يصح التعليل به. الآن جمعنا، يسمى هذا إيش؟ التقسيم. والسبر هو أن نخرج ما ليس صالحا للتعليل ونستبقي ما هو صالح للتعليل، هذه عملية إيش؟ الاختبار. فكان حق علماء الوصول أن يقدموا التقسيم على السبر، يقولون تقسيم ثم سبر وليس سبر ثم تقسيم، لأنك إذا سبرت واختبرت ما كان صالحا للعلية فاستبقيته، وما كان غير صالح للعلية واستبعدته، ما في داعي للجمع، لأنك أنت قمت بإيش؟ قمت بالأمر الذي من أجله تجمع الأوصاف. يعني أردنا الآن نعين بعض الإخوة يكونون لجنة ترتيب الدروس في هذا المكان، نجمع الناس أولا نقول الله هاتوا كله، ثم نقول هذا يصلح هذا ما يصلح هذا يصلح هذا ما يصلح. هذا معنى إيش؟ السبر. فالسبر لابد أن يكون بعد التقسيم، والتقسيم هو الجمع. وكلمة تقسيم يعني هي اصطلاح، وإلا ما مناسبة لكلمة إيش؟ الجمع. كان التقسيم لا التقسيم كده، فالتقسيم هو الجمع، جمع الأوصاف التي وردت في النص بقطع النظر عما يناسب منها وما لا يناسب. والسبر هو الاختبار وإخراج ما لا يصلح ويبقى ما يصلح. واضح؟ إذن التركيب المشهور عند الأصوليين ماذا؟ السبر والتقسيم. والأليق كما يقول شيخنا التقسيم والسبر. هذه من الفوائد التي يجدها الإنسان من صدور العلماء لا يجدها في كتاب. فتش كتب الأصول ما تجدها. وما أظن المؤلف نبه عليها. ولو نبه كانت فلتة. هلا سمعنا من مشايخنا مباشرة. السبر والتقسيم. يقول لك التركيب ما صح. ما ممكن تقول أجمع ثم أفرق. كيف ما تقول أفرق وأجمع. لو قلت أجمع ثم أفرق يناسب ولا ما يناسب. لكن إذا قلت أفرق ثم أجمع الناس يقول من البيت تعال. يقول لك ما في داعي الاجتماع خلاص. أنت اللي أخذت أخذته وقلت أرجع أرجع. قال لا أنا أوديكم لها بالبلد عشان تفهموها. المقصود العلم هو إيش؟ هو التفهيم بالدارجة بالمثال بالإشارة. أنا داري الناس يفهموا أهم شيء. ليس المقصود الالتزام كلمات معينة بأسلوب معين. مفهوم هذا؟ طيب. يعني لو قال قائل جاء الرجل نعم فنقض إمامته ثم جلس ثم قام ثم قال إني فقير فتصدقنا عليه. انظر إلى هذه الأوصاف الكثيرة أي وصف أليق بها أليق منها للعلية؟ الأخير قال إني فقير فتصدق. أولا لأجل الجوار والجار حقه شفاعة جاه، ثم لأجل أن وصف الفقر مناسب للتصدق. بخلاف جاءنا رجل فنقض إمامته ثم جلس ثم قام، هذا لا يمكن أن تعلق به أحكام. يعني هو عشان نقض إمامته ودينا ما مناسب، لا عشان جلس لا، لكونه رجل لا، لكونه قام بعد أن جلس لا، قال إني فقير فأعطينا خلاص. الوصف ليه اللي يصلح للعلة للعطية هو إيش؟ الفقر. فكون المجتهد يجمع الأوصاف التي في النص ثم يجري لعملية اختبار، هذا المسلك عند الأصوليين مسلك من مسالك استنباط العلة واستخراجها، يسمى مسلك السبر والتقسيم. هذا هو المشهور، والأولى أن يقال مسلك التقسيم والسبر. نعم. سألكم الله. قال رحمه الله تعالى: وبواسطة هذا الاختبار يستبعد الأوصاف التي لا تصلح أن تكون علة، ويستبقي ما يصلح أن يكون علة. وبهذا الاستبعاد وهذا الاستبقاء يتوصل إلى الحكم بأن هذا الوصف علة. مثلا ورد النص بتحريم ذب الفضل والنسية في مبادلة الشعير للشعير، ولم يدل نص ولا إجماع على علة هذا الحكم. فالمجتهد يسلك لمعرفة علة هذا الحكم مسلك السبر والتقسيم، بأن يقول علة هذا الحكم إما كون الشعير مما يضبط قدره لأنه يضبط بالكيل، وإما كونه طعاما، وإما كونه مما يقتات به ويدخر. لكن كونه طعاما لا يصلح علة، لأن التحريم ثابت في الذهب بالذهب، وليس الذهب طعاما. وكونه قوتا لا يصلح أيضا، لأن التحريم ثابت في الملح بالملح وليس قوتا. فيتعين أن تكون العلة كونه مقدرا، وبناء على هذا يقاس على ما ورد في النص كل المقدرات بالكيل أو بالوزن. ففي مبادلتها بجنسها يحرم ربا الفضل والنسية. نعم. أظهر مثال تشرح به هذا المسلك هو حديث المجامع من عرضه، لأنه لا ليس الاختلاف بين العلماء في هذه الأوصاف كونها ليست علة، هذا محل اتفاق. كونه يخمش وجهه أظهر من مسألة العلة، هل هي اقتياد الادخار وغلبة العيش، أو العلة الثمنية، أو الكيلو والوزن، أو العلة الطعم كما هو مذهب الشافعي، أو الاقتياد والادخار كما هو مذهب مالك، أو المقصود الكيلو والوزن كما هو مذهب أبي حنيفة وأحمد. هذا جرى فيها نزاع وكل له دليل، بخلاف مسألة المجامع ليس هنالك خلاف في أن العلة التي ربط الحكم بها هي أنه وقع أهله في نار رموه، وكونه أعرابي وكونه يخمش وجهه، هذه أوصاف لا يمكن أن تكون مناسبة لتشريع الحكم. يعني لو جاء يضحك كنا نقول له ما في داعي، وإذا ما في داعي ليش؟ طيب الراوي لماذا ذكرها؟ لبيان القصة فقط، مش لأن الحكم تعلق بها. زي إنسان يقول لك جاء الطارق مرتديا جلابية بيضة ومتعمم، ثم أساء الأدب مع المعلم فضربه، ضربه ما له علاقة بعمته ولا بجلابيته البيضة، وكونه جاء إلى معلمه فالمعلم يؤتي إليه عاد، لكن فأساء الأدب فضربه، الضرب هنا علته إساءة. وطيب لماذا يذكر المتكلم هذه الأوصاف ولا يرتبط بها حكم؟ هذا من باب القصة، يعني مزول يذكر لك القصة وبيحكي لك، وفي الأخير يكون في أجزاء منها الحكم يتعلق بها، وده كله من باب إيش؟ ذكر الأمر على وجهه. بدأ يقول لك بس جاء واحد وسأل أدب وضرب. بعض الناس عندهم تكلف يقول لك جاي من وين واصل قصة شنو، تروي له القصة من أول، يقول له في واحد وركب الباص ونزل في اليافطة وكذا. ليش؟ هذا من باب ذكر القصة، فالراوي يتكلم ويبسط القصة من باب، يعني لأنه قالوا ترتيب الأحكام على أوصاف، خليك بالك دائما مسبوق بإيش؟ بحالة. إذا واقع نهار رمضان لا يقال عربي وكذا، ولكن لو بقى واحد من المدينة برضو الحكم واحد، وبدل رجل لو كان امرأة وقهرت زوجها على أن يواقعها للزمتها إيش؟ الكفارة، وزوجها معذور لأنه مكره لا كفارة عليه، وهكذا. بعض الفقهاء قال المرأة طيب ليه ما جاء ذكرها في الموضوع؟ الرسول قال أعتق. طيب المرأة ما جاء بذكرها؟ قالوا لعلها مكره، وكون الراوي ما ذكرها يدل على أنه لا يتعلق بها حكم، لأنها لو كانت مطاوعة لذكرها، لأن المطاوع والفاعل سواء، يعني واحد قتل الزول والثاني قال له أيوة يلا أقتل الزول وشال السكين والدالي، يبقى مشارك في الجريمة. فلو ما دام الراوي ما ذكر إيش المرأة ولا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شيئا عنها، دل على أنها كانت مكرهة وليست راضية. العلم طيب، مذاكرة العلم من أفضل القربات وأجل الطعن، وأنا وصيتي طلاب العلم لا تتهيبوا العلم. أي عالم يتكلم كلامه في البداية هذا كلام صعب، وإذا شرح لك لا تتهيب العلم، لأن من تهيب العلم لا يتعلم. تقول لا بد أن أفهم الكلام، كلام زي الرطانة لكن بيتفهم. عملوا شراح ومحشين وتقريرات، ليش انت تفهم؟ وبعد ما بتفهم من الشارع ولا تفهم من المحشي، يجي زول يلخص لك الكلام ده بالاسلوب البلدي البسيط وتفهم عادي. نعم، مشايخنا كان بيشرح كتب اصعب، بحر المحيط الزركشي، وكلام كلام مليان منطق لما يتكلموا بالكلام البسيط نقول معقول هذا الكلام الذي تكلم به شيخنا هو نفس الكلام الذي في الكتاب هو لكن سبحان ربي العظيم كيف صار سألا بعد أن كان حجرا أصما وما بيديك بلغة الكتاب بيديك بلغة تانية هسه أحيانا في مباحث فيها وعورة في كلام إيش عبد الوهاب خلاه لكن تسهل بإيش بضرب المثال وبذكر الأمثلة أمور كلها تستبين سأل الله يعلمنا وإياه قال رحمه الله تعالى هذا بقي إيش بعد ما قال رحمه الله تعالى وكذا ورد النص بتزويجها بذنته البكر الصغيرة ولم يدل نص ولا إجماع على علة ثبوت هذه الولاية فالمجتهد يردد العلمية بين كونها بكرا وكونها صغيرة ويستبعد البكارة لأن الشارع ما اعتبرها للتعليل في نوع من أنواع الاعتبار ويستبقي الصغر لأن الشارع اعتبره علة للولاية على المال وهي الولاية على التزويج من جنس واحد فيحكم بأن العلة الصغر لماذا استبعد البكارة؟ لأن جنس الصغر ثبت كونه علة ولو في غير مسألة النكاح يعني الصغر علة للحجر على الصبي كما ذكرنا في الآيات ما دام أن الصغر جنسه معتبر في الأحكام فالتعليل بالصغر أولى من التعليل بالبكارة التي ليس هنالك نص يشهد لها من جهة ولا اعتبار للشارع لوصف البكارة ولو في حكم آخر وهذا ما يسمى عند علماء المقاصد بأن الشارع هذا يعني يلائم تصرفات الشارع يعني الصغر يلائم تصرفات الشارع في كونه علة في بعض الأحكام فلا يستبعد أن يكون علة في حكم آخر بخلاف الوصف الذي لم يثبت اعتبار الشارع له أصلا فاعتباره تحكم صح ولا لا الرضا شرط في عقد النكاح لأن وصف الرضا معتبر عند الشارع وملائم لتصرفاته لأنه اعتبر الرضا في العقود عقود البيع والمعاوضات وعقود التبرعات والتوثيقات اعتبر فيها الرضا فصار ذلك الوصف معتبر شرعا وملائم لتصرفات الشارع فإذا قيل رضا في عقد النكاح شرط ليس هذا بالأمر الغريب لأن وصف الرضا معتبر جنسه في مفردات الشريعة وهكذا قال رحمه الله تعالى فيحكم بأن العلة الصغر ويقيس على البكر الصغيرة الخير الصغيرة بجامع الصغر وكذا ورد النص بتحريم الخمر ولم يدل نص على علة الحب فالمجتهد يردد العلمية بين كونه من العنب أو كونه سائلا أو كونه مسكرا ويستبعد الوصف الأول لأنه قاصر والثاني لأنه طردي غير مناسب كونه سائل يعني الخمر يقول لك حرمت لكونها سائل لا معناه هذا وصف طردي لأن الماء كذلك والزيت كذلك ويستبعد كونه إيش ها كونه من العنب هذا أيضا قاصر لأن الإسكار يحصل بنبيذ العنب وبنبيذ التمر هذه علة قاصر فما بقي إلا أن يقال مسكر فهذا هو الوصف المناسب ولذلك لا يمكن أن نعلق الأحكام الشرعية بأوصاف طرديه ولذلك ضعف العلماء حديث فيها ثبوت الوعد والوعيد وهي أحكام شرعية في أوصاف طردية. بارك الله في الرجل المشعر، إيش دخل الشعر في البركة وكذا؟ وهل الإنسان له اختيار في أن يكون مشعرا أو لا يكون مشعرا؟ يأتي حديث إياكم والزنج، هذا حديث موضوع لأنه لا يمكن أن يكون إيش وصف الزنج معتبر في الشرع. يدخل الله هو الذي خلقه زنجيا وخلق هذا عربيا وخلق هذا كذا، ما له اختيار. يأتي حديث يقول بارك الله في الرجل الطويل الأبيض، ايش دخل الطول والبياض في البحر؟ فالعلماء دي ما يفتشوا لها أسانيد ولا رواة يحكموا بوضعها لنكارتها متنا. ليش؟ لأنه فيها تعليق ثواب وعقاب بأوصاف ايش طردية، صغر كبر ما له دخل. لكن لو قال بارك الله في الرجل الكريم، معلش هذا وصف كسبي يناسب أن يعلق الحكم به، لأن الكرم من الإنسان له فيه اختيار. أما لا بارك الله في الرجل المشعر كذا كذا، هذا كله لا أصل. نعم. وحديث الحميرة أيضا مختلقة، لأن وصف الحمرة ما لي أعلم، يعني لو واحد شابها في الحمرة يكون عالم أو كذا، خذوا دينكم عن نصف دينكم عن هذه الحميرة. طيب في حميرة كثير، ماليا قبطية كانت كذا، يعني أشياء زي ذي. نكتفي بهذا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على محمد.